الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. نعم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقفنا عن قول المؤلف: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ولا لا؟ يعني في صفة تغسيل الميت الآن. طيب، قال: بعد أن وضأه، وقلنا يوضئه ندبا، قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. يبدأ من أعالي البدن، يبدأ من أعالي البدن، فيبدأ من الرأس واللحية ونحو ذلك. قال: بماء وسدر. السدر نوع من النبات يوضع في الماء أو يغتسل به للتنظف، فالماء ينظف، وهذا منظف من المنظفات، وكان أشهرها عند العرب هو هذا السدر، وغيره من بعض النباتات الأخرى. اليوم يقوم مقامه الصابون والشامبو، بل هي أبلغ في التنظيف، فلو استعملت في تنظيف الميت فهو أحسن، فيغسل بماء صابون أو ماء شامبو لأنه أبلغ في التنظيف. وهناك أنواع من الشامبو طبية، هذا أعظم ما يكون من التنظيف، لأنه تستعمل إذا قبل ما يدخل للجراحة ينظفه بهذا الماء، يزيل كل شيء في على الجلد. المقصود أنه منظف بالماء وبمادة أو بشيء من المنظفات المعروفة. طيب، والدليل سيأتينا بعد قليل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماءه وسدر في الذي وقصته ناقته، وقال في بنته زينب لما ماتت قال لهن: اغسلنها بماء وسدر. فمعروف الغسل بماء وسدر. نعم. ثم شقه الأيمن. ثم شقه الأيمن، أي يعني يبدأ كأنما يغتسل. تعرف غسل الجنابة اللي مر معنا، الغسل الكامل. أي نعم، يغسل الشق الأيمن من الجسد. ثم اقرأ اقرأ اقرأ. ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يعني يكرر مرة ثانية ومرة ثالثة. المرة الأولى هي الواجبة، المرة الثالثة مستحبة، ما زاد عليها مستحب. طيب، يغسلها مرة ثانية، والحديث سلف حديث زينب قال: اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا، إن رأيتن أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك. نعم، ها، يمر في كل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، شوف الحديث عندكم، إن رأيتن ذلك. نعم، يمر في كل مرة يده، يمر يده أين؟ على محل البطن، يمرها حتى لو بقي شيء يخرج. نحن قلنا لكم لماذا يخرجون ما في البطن؟ حتى لا يخرج بعد التكفين، فيلوث الكفن ويلوث النعش، وعرفتم؟ فلا نحتاج إلى فك أخرى مرة ثانية تغسيله، ولهذا كل مرة يمر، كل مرة يمر حتى لا يبقى شيء تماما. نعم، ها، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. فإن خرج منه شيء، الآن غسله مرة ومرتين وثلاثة، ومر يده فخرج بعد المرة الثالثة شيء من النجاسة، قال غسله، غسل إيش؟ ما هو غسله، ما يرجع تغسيل ميت، لا، يغسل محل الأذى، محل الأذى ينجيه، يعني هذا الاستنجال الآن ينجيه، وما أصاب الجسد من هذا الأذى يغسله أيضا، لا بد من تطهيره الآن، تنظيفه الآن. طيب، ثم فإن لم يستغسل، لا لا لا، فإن خرج منه شيء، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. ثم بعد ذلك سده بقطن، حتى إذا كان بهالطريقة كل ما مر أخرج، كما معناته كشوه يخرج، يشد فتحة الشرج بالقطن، يشد حتى لا يخرج شيء. طيب، إذا كان القطن ما ينفع أيضا سيخرج، إيش يفعل؟ ثم كبطين حر. قال: والله إذا كان ما يمسك القطن لن يشد المحل، يأتي بطين حر. إيش الطين الحر؟ قال: الحر الخالص الذي لم يخالطه رمل ولم يستعمل قبل ذلك، هذا إذا خلط لأول مرة يصير مثل كأن الياسة، تعرف الياسة؟ إلى الآن بيوت الطين يعني إذا رأيتم، وهي كذا. فقال: هذا الطين الحر اللي ما خالطه رمل وما استعمل قبل ذلك. قالوا: هذا أقوى ما يكون، لو خلط يكون جدا قوي. قال: يسد المحل بالطين. اليوم يغني عنه الأشياء الطبية اللي ظهرت الآن، أشياء طبية تسد المحل، معروفة عندهم تسد المحل حتى لا يغني عنها إن شاء الله. نعم، ويعيد وضوءه مرة ثانية. يعيد، نحن تذكر لما قلنا أول ما يبدأ بالوضوء، الآن يعيد وضوء. طيب، ليش يعيد وضوء؟ قال: لأنه خلاص خرج منه الخارج، يعيد طيب، وهذا مبني على أنه يوضأ رفعا للحدث، والصحيح أنه ما يوضأ رفعا للحدث، لا، إنما لتطهيره، فإعادة الوضوء لا دليل عليها، فلا يعاد الوضوء ها هنا، لا دليل على إعادة الوضوء ها هنا. نعم. فإن لم ينقى ويصلح فإن لم ينقى بثلاث، ينقى بثلاث يعني ثلاث غسلات، زاد إلى خمس أو إلى سبع، إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اللواتي غسلن بنته زينب في الصحيحين، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. ثم ينشف بثوب. طيب الآن بعد ما غسلوا إيش يفعلوا؟ يضعوه في الكفن مباشرة؟ قال لا، لابد أن ينشف بثوب، وهذا محل إجماع كما قال النووي رحمه الله أنه يستحب تجفيف الميت بثوب، يعني يأتوا بمنشفة، الآن منشفة يعني مناشف، يجفف كأنما بعد استحم الإنسان مو يجفف، نفس الكلام. لما؟ قالوا لأنه لو أدخل إلى الكفن بالماء رطوبة المياه تعفن، يسرع العفن إلى الكفن، فحتى لا يتعفن الكفن يجفف، فيدخل هو جاف ما يصيبه شيء. وورد عندنا في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال جففوه بثوب، لكن فيها مقال. نعم، لكن هذا محل إجماع استحبابه كما قال النووي رحمه الله وغيره، أنه يستحب تجفيف الميت بعد تغسيله بمنشفة ونحوها حتى لا تأتسري الرطوبة إلى الكفن. نعم. ثم لا طيب الآن نشفنا الميت، شليناه ووضعناه على الكفن الآن، خلاص. طيب لسه إلى الآن ما لففنا عليه اللفائف، إيش قال؟ قال إذا وضع وتنشف يستحب لك تفعل أشياء سيأتي ذكرها الآن. أولها قال يوضع الطيب على مغابنه ومواضع سجوده. لحظة، قال يوضع الطيب على مغابن، المغابن الأماكن الخفية من الجسد، يعني الآباط وتحت الأذن وتحت الحلق وورا الركبة ونحو ذلك، الأماكن الخفية يعني هذه المغابن، هذا قالوا يستحب وضع الطيب فيها، يوضع الطيب فيها يطيب. طيب قال ومواضع سجوده، فلو طيبوا مواضع سجود الجبهة والأنف، يضع الطيب في وجهه الجبهة والأنف، وين؟ في الكفين، وفين كمان؟ الركبتين، وفين؟ القدمين، هذه مواضع سجود، قالوا استحبوا فيها لأنها أشرف الأعضاء في جسد الإنسان مواضع السجود، ولهذا لا تمسها النار. طيب قال وإن طيبه كله كان حسنا، صحيح، وهذا مأثور عن جماعة من الصحابة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء للميت فإنه يطيبه بالكامل، يعني ينثر عليه المسك نثرا، فلو استطاع أن يطيب الميت بالكامل فليفعل الإنسان، يفعل ذلك، هذا لا بأس به، يطيب بالكامل، فالمؤمن طيب حيا وميتا، حيا وميتا. والنبي صلى الله عليه وسلم طيبوه لما مات، طيبوه صلى الله عليه وسلم، حتى قال يا رسول الله يعني طبت حيا وميتا، كما قال عليه رضي الله عنه طبت حيا وميتا. طيب وأي الطيب يختار؟ أجمل الطيب وأحسنه المسك، المسك، لكن قبل ما يضع المسك في عندنا شيء اسمه كافور. ايش الكافور؟ الكافور عبارة عن طيب ابيض يابس يوضع في اخر غسلة للماء، يخلط مع الماء، ثم الماء نفسه يصير الان مثلا عندنا ماء الورد، تعرفوا ماء الورد، وفي ماء الزعفران او ماء الزهر، ماء الزهر يوضع، ايش يصير في طعم الماء وريحة الماء؟ يصير طعم، فيها طعم وردي ولا لا؟ هذا يصير ريحة وردية، ريحة الطيب الكافور. آخر غسلة يغسل بها يكون فيها كافور. أن عشان قال وجعلنا في آخر في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، يوضع فيه حتى يصير ماء طيب، يصير يغسل بماء مطيب، يصير فيه أصلا طيب، فلو اختفوا بمواضع السجود أو مغابره يصير أصلا مطيب بالماء بالغسلة الأخيرة، واضح ولا لا؟ طيب لو غسل بالماء في كافور وجاء قالوا أفضل الطيب المسك، وكان ولاد الحديث كان فيها ضرب المثل بالطيب بالمسك، أطيب عند الله من ريح المسك خلوفا من الصائم ونحو ذلك. لكن لو كان عند أحد من الطيب ما يستحسنوه اليوم مثل العود والعنبر ونحو ذلك لا بأس. أي أنواع الطيب، أي أنواع الطيب. نعم. ويجمر أكفانه، ويجمر أكفانه، يستحب تجمير الأكفان. تجمير يعني يبخر الكفن، يبخر يضع له بخور ويطيب، يعني كأنما يزف إلى ربه. شوف غسلناه ونظفناه وطيبناه، سيأتي الآن مثلا تمشيط شعره وكذا، ونبخر ثيابه وكفنه، نزفه إلى ربه، زف الآن. طيب، فإذا قال يستحب تجمير الأكفان، وهذا محل إجماع أنه يستحب تجمير الأكفان، وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة في ذلك كثيرة. نعم، كثيرة جدا. نعم. ها، طب هذا تجمير الأكفان. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها. لا، أخذ منه. شوف هذا من الآن إيش قال هو لما بعد ما جففنا، قال لك يستحب تطيبه وتجبير أكفانه. طيب، قال وإن كان شاربه طويلا والأظافر طويلة، قالوا كذلك يستحب هذا. ومثله قالوا إذا له في إبطه شعر، قالوا يستحب أخذه. لما؟ قالوا لأن من تنظف حال حياته يفعل ذلك، يأخذ هذه الأشياء الزائدة. قال فكذلك في ماته، من باب الإكرام له. من المعلوم أن الجسد من إكرامه تنظيفه، وهذا مما يؤخذ حتى يتنظف الجسد. قالوا كذلك يفعل بالميت، يفعل به ميتا كما يفعل به حيا، وهذا من مفردات الحنابلة، القول بالأخذ من شاربه وأطفاله. هم قالوا يؤخذ، طب هذه أجزاء الميت حقه جسده، قالوا تؤخذ منه اللي هو شوارب وأظفاره وتوضع معه في الكفن، لأنها من جسده، مات وهي عليه، توضع معه في الكفن. والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ منه شيء، لعدم الدليل، لعدم الدليل. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ضعيف جدا جدا. نعم، فلا يستدل به في هذا المقام. نعم، فصحيح. أما حلق العانة هذا أظهر ما يكون، لأنه لا يمكن حلق العانة إلا بكشف العورة، وهذا لا يحل أصلا، هذا لا يحل. وما روي أن عثمان فعل ذلك أو سعيد، هذا لا يثبت أيضا. نعم. ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره. قال التسريح ما هو؟ التمشيط. قال تمشيط، ما تمشيط الشعر. طيب، لماذا لا يسرح شعره؟ لماذا لا يسرح؟ قالوا لأنه بتسريح الشعر يتساقط الشعر، ونحن يهمنا أن يبقى كل شيء على الميت عليه، ما نزيل. واضح ولا لا؟ طبعا قالوا لا يسرح شعره، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يترك، أما الشعر لا يسرح، وكذلك شعر الحيث لا يسرح، يترك حتى لا يتناثر الشعر، لأنه سينزل، مات الرجل سينزل، لو ينزل يخرج. إلا الشافعي قال يستحب إن أمن سقوط، إن أمن سقوط الشعر بحيث يسرح تسريحا خفيفا شيء قليل، لكن الأولى تركه، الأولى تركه. نعم. والمرأة يضفر شعرها، لا يضفر شعرها، يضفر شعرها ثلاثة قرون. قال والمرأة يضفر شعرها، يضفر شعرها ثلاثة قرون. طيب الآن رجل انتهينا، المرأة كيف يفعل بالشعر؟ طيب المرأة معروف طولة الشعر، يعني هذا لما كان الحريم يطول شعره، اليوم الحريم يتنافسون على قصة الشعر للأسف الشديد. يعني لو الآن لو قلنا المرأة الميتة تضفر شعرها ثلاثة قرون، ما بيحصل ثلاثة قرون ما بيحصل شعر أصلا يجمع يضفر. التضفير هو جمع الشعر على ثلاث ضفائر، الجانبان اثنان وواحد من المقدم مع المؤخر، هذا كذا يصير ثلاث ضفائر، ويجمع كل نجمع الخلف للمرأة ويصدر من خلفه، هذا هو التضفير، يجمع شعرها. طب ذات الشعر القصير هذا المخصوص اللي كاريه والكلام الفاضي، ها كيف يفعل؟ هذا فين يضفر؟ ما في تضفير، يترك كما هو عقوبة الله وهذا مما اختلف فيه حال الناس. كانوا قديما العرب يفتخرون، أصلا النساء ومعروفات، بل كان الشعراء لا يتغذون أحيانا إلا بشعر المرأة الطويل، وكان شيء من المزايا العظمى. يعني الآن نسأل العافية بالعكس، صار العكس، صار الشعر طويل تدم ويستهزئون بها ويتنافسن على القصف، وكلما كثر القصف كما كان أحسن عندهم. هذا غلط، هذا غلط كبير، ومسايرة الناس في ذلك ما ينبغي، ما ينبغي. وأما هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها أو لا؟ يجوز بشرطين، يجوز بشرطين. الشرط الأول ألا تتشبه بالرجال، يعني ما يصلي حد يشبه رأس الرجل، ولا تتشبه بالكافرات ولا الفاسقات. تروح تقول والله بقصت فلانة المغنية، فلانة الراقصة، فلانة كذا، لا يحل أبدا. الشرط الأول ألا يكون في تشبه، والشرط الثاني يكون بإذن الزوج، لأنه من الجمال الذي يبقى له، لا بد تستبقيه المرأة ولا تعتني بشعرها، لأنها مما يستمتع به الزوج هذا، فلا يحل إلا برضاه. فإن كان لا يرضى لا يحل أن تأخذ. ولهذا بعض النساء لما يأتي يقول يا أخي أنا أتزين له، طب هو ما يبغى، قال هو شو فهمه؟ يقول ما في شيء المثل أبو شيء، هو له حق له، لا يحل أن المرأة تغير بهالطريقة بحجة أنها هي ترى نفسها أجمل، لا، هو الكلام أن زوجها يرضى بذلك أو لا، بس ما يرضى لا يحل أبدا أن تأخذ منه، ولو كانت ترى أنه ليس بجميل أو أن الجمال في قصدي أو نحو ذلك، أما ما يحل، لا بد أن يرضى الزوج. طيب نرجع نعود ونقرأ، ها، ويسدل من ورائها ثم يكفر. هو لأنه مشكلة النساء اليوم ما يعتنين بالشعر العناية الحقيقية من تزييد، بالذات البنات، يعني البنات يعني ولا أدري من أين أتتهم هذه اللوثة، يقولون كل من قص كل ما كان أحسن يطول، سبحان الله، كل من قص يطول، كل ما يا أخي أنت كل ما طول قص كيف طول؟ أنا اللوثة هذه ما أدري كيف جاء، يعني إيه يا تقوية الشعر مو بالقص، تقوية الشعر بتدهينه والاعتناء به، صح، وكانوا فعلا يفعلون ذلك، وإلى اليوم أنتم تشوفوا البنون تجد الوحدة شعره ما شاء الله كذا، وهم مشتهرين بزيوت معينة معروفة يستخرجونها من نباتات عندهم في الهند معروفة. طيب يعني إيش الفرق؟ إيش الفرق؟ العناية بالشعر أبدا ليس هناك تلازم بين قص الشعر والعناية بالشعر، هذا شيء وهذا شيء، فمن يعني من الغباء أن يقال أن قص الشعر يحسن الشعر، هذا ما يحسن الشعر أبدا، فيعتنى به يعني مثلا اللي ظهرت عندنا الكريمات ونحوها لا بأس لها، جيد، يستحب أخذها للنساء بحيث أنها تعتني بشعرها مثلا من تلميع الشعر وتغذية الشعر وحفظ من التساقط، طيب هذا كله طيب. أما يقال فيقال ليش ما يعتنى بالبنات هن صغار، بدل القص القص القص هذه الطريقة، ثم لما تكبر هي لا تعرف تتصرف بشعرها، ما ولدت على الشعر الطويل ولا، ويذهب الشعر، تجد مرة ما تزوج كم سنة إلا بدأ الصلع من هنا ولا، لأنه طول الحياة يقصفون، لكن هي صغيرة يغذى شعرها بالزيوت ودائما يعتنى بها، تجد شيء ثاني شيء آخر يعني. طيب اقرأ اقرأ. ثم يكفن في ثلاثة أثوار من بيض. لحظة، لا العيد، والمرأة يظفر، والمرأة يظفر شعرها. أي لا، أبغى تقرأ الشرح، اقرأ الشرح عشان نعلق على الحديث. لما روت أم عطية. لا لا اقرأ، والمرأة يظفر. القرون جمع قرن، وهو الشعر المفتول، الشعر المفتول، ويسدل من ورائها. خلاص قلنا لكم الناصية، ها، الناصية قرن مع المؤخرة كذا قرن، والجانبان قرنان، هاي ثلاث قرون، ثم يلم الجميع وضع وراء الظهر، يسدل خلفها. طيب ويسدل من ورائها. لما روت أم عطية، قالت ظفرنا شعرها ثلاثة، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال ظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها، وألقيناه من خلفها من خلفها. طبعا هذا الحديث في الصحيحين، وروايات الصحيحين فيها أنها فعلت ذلك من تلقاء نفسها أم عطية، لكن ثبت عند ابن حبان بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهن أن يظفرن شعرها أو يظفرن شعرها، فدل على أن تظفير الشعر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء. نعم، والمرأة التي تموت ولا شعر لها إن كان بيدها فهي تحرم نفسها هذه السنة. نعم، ويسدل، ارجع المثل الآن، ويسدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض. لحظة الآن جينا الآن الكفن، قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض، كون الإنسان أو الميت يستحب أن يكون كفنه أبيض، هذا محل إجماع وهو الأفضل. ونبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض أحياء وأمواتا، فالأبيض لا نظير له، فخير الثياب البيض سواء للأحياء وللأموات، فمن استطاع أن يجعل ثيابه بيضا فليفعل دائما ويلازم البياض. طيب، والأموات كذلك، لكن لو أنهم كفنوا في أكفان ملونة أو مقلمة أو مخططة أو في الشراشف المعروفة هذه أو نحوها جاهز، لا بأس لا بأس، لكن الأفضل أن تكون بيضاء. طيب، قال في ثلاثة أثواب. قوله أثواب ليس المراد الثوب المفصل هذا اللي معنا الآن، نحن نسميها ثوب الآن، لا ليس هذا المراد، إنما اللفافة من القماش تسمى ثوبا، اللفافة تسمى ثوبا، فهي ثلاثة أثواب يعني ثلاثة لفافات بيض لها طول معين سيأتينا بمقدار ما يستطيع لفهم هكذا من الجهتين، سيأتينا بعد قليل. هذا الثوب، إذن ليس المراد بالثوب هذا الذي نلبسه الآن، إنما المراد به اللفافة من القماش، من القماش. نعم، قال ثلاث أثواب بيض. ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. ليس القميص، ما هو القميص؟ هو ما يفصل من أعلى البدن وينزل. الآن هذه ثيابنا في لغة العرب سمى قمش لأنها مفصلة من أعلى، فما فصل من أعلى للجزء الأعلى ونزل سمى قميص، سواء نزل إلى الساق أو إلى الركبة أو إلى الحقو، هذا كله يسمى قميص. الباقي هذا طول القميص، ما هو القميص يكون يطول أو يقصر شيء، فهو يسمى قميص إذا فصل من أعلى، هذا القميص. قال ليس فيها قميص، لما؟ لأن تكون ثلاثة لفائف مفتوحة مفردة، ليس شيء منها مفصل على البدن، ليس شيء منها مفصل على البدن. طيب لو كفنوه في قمص، جابوا الثوب ولبسوه، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز لا بأس، لكن الأفضل أن تكون لفائف لا قمص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فعل به هذا، أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب، ها، يدرج فيها إدراجا. لحظة، تحت عندكم في الشرح قال اقرأ قول عائشة، خلنا نعلق على قول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها. هي السحولية، السحولية هذا نسبة إلى سحول، منطقة موضع باليمن كانت تنتج منه أفضل أنواع الثياب عند العرب، يعني زي مصنع، يعني هذه ماركة على أحدهم، إذا جت ثياب سحولية من اليمن هذه يعتبر علامة جودة الآن، هذا أفضل ثياب كان عند العرب وعند مواطن ثانية. طيب هذا المخصوص، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ها هيرجع الآن المتن، ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا، يدرج فيها إدراجا. كيف الإدراج؟ أحد وائل أنت اللي قلت لي حضرتها، أنا أسألك كيف، كيف الإدراج؟ كيف؟ ها؟ يعني الإدراج يعني يدخله في درج ولا كيف؟ ولا كيف؟ ها؟ الحين هل سبق لك انك كفنت ميت؟ احد منكم سبق انه كفن ميت؟ انت كفنت ميت؟ ايش سويتوا فيه؟ وضعنا ثلاثة الاكفان، ثلاثة اثواب، ثلاثة اثواب، هو كفن واحد، وضعنا الميت عليها، فوضعنا الكفن الاول شدناه من عنده. ايه كيف وضعته؟ لا لا خلي هو، كيف وضعته؟ ألقينا الميت فوق الكفن، ألقيته كذا إلقاء، قل وضعناه قريبا وضعناه ثم أخذنا الفاقة الأولى اللي فوق. نعم، ووضعناها فوقه وربطناها من عند قدميه من عند رأسه، وأخذنا الفاقة الثانية كذلك وربطتوها. نعم، والثالثة وربطتوها. نعم، أنت سويته كذا فيه؟ سويته كذا خصته؟ صحيح، بس معي الله يرحمه. الله يرحمه. اللفائف الثلاث البيض تفرش، توضع الأولى وفوقها الثانية وفوقها الثالثة، خلاص. أنت أخذت دورة تقولي فيها يا وائل، صح ولا لا؟ يعني ما طبقت ولا مرة؟ ها؟ وصح وأنت في مستشفى الأموات ما مرت معك؟ ثم يوضع الميت من أعلى، فيأتي باللفافة الأولى التي هي يلي الميت الوحدة، ما نجعل الجميع مع بعض، لا الأولى، فيرد من الجانب الأيمن إلى جنبه الأيمن كذا، ويوضع من تحته. يصير الآن أخذنا الآن لفة، ونأتي بالطرف الآخر إلى من تحته، يصير لففنا اللفة الأولى، صح ولا لا؟ ثم نأتي بالثانية، هي أصلا مولي تحته، نفعل بها كذلك، نلف ونلف، ثم هكذا. مو كل لفة تربط، في الأخير، في الأخير سيبقى شيء من الثوب متدلي من جهة الأرجل ومن جهة الرأس. اللي يفعل إنه يربط والزائد يرمى على وجه على على يعني الجهة الأمامية للميت، يوضع أمامه هكذا. ها؟ واليد إذا يعني إذا كان اللفافة ما هي مع هذا كله لف الآن ما هي، لكن إذا خافوا أن يتحرك أو نخاف لا بس، ولا هو الأصل الربط يكون عند الرأس عند القدم، ولا هو مع اللف مثل الكوفلة. تعرف الكوفلة؟ تعرف الكوفلة حق الطفل؟ أنت لما تيجي تربط الطفل عاد يتحرك خلاص، مع إنه ينازع الطفل، وهذا من أجود ما يكون للأطفال الكوفلة هذه، يسعي لأنه تربي فيه القوة، يقعد يشد شد يفكفك عضلاته ويربي. كان يتكلم عنها بالقيم كلام جدا رائع. فمن الخطأ أنه يترك الأطفال بدون كوفلة، يقول خليه يعني حران خليه يتبرد، لا خليه يتكف ويطلع قوي بعدين إن شاء الله. المقصود شفت الولد لما يتكوفل بالكوفلة هذه كيف يتحرك؟ ما يتحرك، هو نفسه. أنت لما تيجي تربط أو بمعنى صح تلف الأكفان الثياب حول الميت أبدا ما يتحرك، لكن أنت تربط من الأمام والخلف أو من عند الرأس والقدم حتى لا ينفرط تنفرط عليك اللفائف حال الحمل والوضع ونحو ذلك. طيب هذه هي طريقة اللفافة. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة، هذا معنى إدراجا، إدراجا أنه ما هو كلها جميع اللفائف مع بعض، لا، إنما الأولى ثم تنتهي ثم الثانية، كأنها تدخل بعضها في بعض، هذا كأنها تدخل كل مرة تدخله في واحد، كذا معنى إدراجا. لو لففناها مرة واحدة مع بعض لا، كان تغطية هذا سمى. نعم. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. فلا بأس، فلا بأس. قال لك هو ذكر لك الصفة الأحسن، ثلاث أثواب يدرج فيها إدراج. قال لكن إن كفن في قميص، جبنا ثوب وإزار، إزار تعرف الإحرام أو الفوطة أو الفوط تعرفوها هذه، هذا إزار ولفافة واحدة يلف حول الجسد كامل، قال فلا بأس. الواجب ستر الميت ولو بلفافة واحدة، هذا الواجب، الواجب ستره، وما زاد إنما يستحب. فلو أنهم لفوا الميت وواروه بثوب واحد أجزاهم ذلك، لكن أفضل هو ما ذكر أن تكون ثلاث أثواب. لا لا لا، نبقى نخلص ثياب الجنازة إن شاء الله اليوم عشان نكبر عليكم أربعا وننتهي إن شاء الله. ها كفن المرأة الآن، تكفن المرأة في خمسة أثواب، في خمسة أثواب، يعني الرجل في كم؟ والمرأة يحتاط فيها ميتة كما يحتاط فيها حية، مو تفسخ المرأة وقال لها اكشف الوجه واكشف لي ايش كشف، ما في كشف، هي تغطى ميتة وحية، ما هو بهالطريقة. فيحتاط فيها ميتة كما يحتاط فيها حية، فالرجل في ثلاث والمرأة في خمسة. طب ماذا تجد المرأة؟ اقرأ عبد الله ايش الخمسة؟ في درع وإزار. لحظة لحظة، قال لك في درع، درع المرأة يعني اللي انا سموه روب، تعرف الارواب، ارواب روب هو هذا درع، بس يجي لما يجي فضفاض يسموه درع يعني. طيب هذا يعني مثل الروب، يوضع اول شيء تلبس الروب، ثم في درع وإزار، إزار إزار يوضع لها إزار تحت يغطي شيء، الإزار هو ما يؤتزر به ويكون لأسفل البدن، النصف الثاني من البدن. طيب وإزار ها؟ ومقنعة، مقنعة شيء يغطي بها الرأس كأنما خمار، حتى بعض الروايات وخمرنها وضع له خمار كأنها حية سبحان الله تخمر، يوضع لها الخمار وتغطية الوجه كذا. إذن عندنا غطينا رأسها وغطينا جهتها بالدرع وغطينا تحت، شفت الغطاء كأنها تتحجب الآن تبى تنزل، شفت تلبس العباية وتتغطى بالكامل، هذا فعلنا بها الآن. طيب الآن غطينا، إيش اللي يحصل بعدها؟ ثم ولفافتين غطيناها بهذه الأنواع من اللباس بمقنعة ودرع وإزار، وبعد ذلك لففناها بلفافتين. هذا السنة في حقها، هذا السنة في حقها، لكن قلنا لكم الواجب ستر الميت ولو بثوب واحد. نعم. ها أبا نبه على شيء في الشرح، اقرأ تحت السطر الثالث من تحت آخره. قال أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي له كمان وتخريستان إزار. شوف إزار هذه كاتب لكم تحت في التعليق، هو هكذا في الأصل وخاء وطاء يعني في نسختين، ولعلها أزرار، هذا هو الصح، أزرار هو الصح، هو الصح كما في المغني وغيره، أزرار مش إزار، أزرار. نعم، يعني لأنه إيش يقول لنا أحمد؟ يقول أنا أحب إلي أن يكون مدام قميص، إذن يكون مثل قميص الحي له كمان، هذا الكم الكمان وتخريصتان ها وإزرار يتقفل، واضح؟ نعم. ها وأحق الناس، أحق الناس بغسله. الآن من أحق الناس بالميت؟ من أحق الناس في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؟ من هو الذي يقدم؟ من الذي يقدم؟ بدأ في أحق الناس، من هو؟ خلنا نقرأ. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. وصيه في ذلك، هذا بالإجماع، بالإجماع أن وصي الميت إذا أوصى بأنه يليني في هذه الأمور فلان فإنه يقدم، هذا محل إجماع. ولا يفترض أن يلي هذه الأمور كلها واحد، فلو أوصى أن يغسله فلان وأن يكفنه آخر وأن يصلي عليه ثالث فلا بأس، أحق الناس بذلك من أوصى إليه. طيب لماذا يقدم الوصي؟ قالوا لأن الوصي الذي أوصى به الميت ربما لأنه يختاره هو، وهذا حق له يتصرف في جسده، فمن يختار الميت لنفسه يقدم، لأنه إما يختاره لتقواه فلو رأى شيئا يستر عليه، وإما لمعرفته بأحكام الأحكام الشرعية المترتبة على تغسيله ولا تكفينه يراه، أو لنحو ذلك يعني من أو لقرابته، المهم يختار وصيه لأجل معنى من المعاني فيقدم وهو رغبته، وهذا حق له، ولهذا بالإجماع يقدم وهو فعل الصحابة رضي الله عنه. طيب نعم اقرأ. ثم الأب، ولهذا قال لك هذا إجماع الصحابة. شوف تحت إيش قال، لأن أبا بكر، اقرأ الشرح نعلق عليه. لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت قيس فقدمت لذلك، فغسلته أسماء امرأته، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أنه يجوز للرجل يغسل امرأته والعكس، سيأتينا هذا من الأدلة. طيب ها وأوصى، أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. والمحقق ما خرج الأثر، أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، نعم ها. ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه، أليس من حقه أن يوصي بالثلث؟ حقه ولا لا؟ وينفذ. نعم. قال ولأن الصحابة، أجمعوا على أن الوصي في الصلاة مقدم على غيره. هو ورث في الصلاة، عرفت حديث البكر أو أثر أبي بكر لما أوصى أن أسماء زوجته تغسله غسلته. وعندنا في الصلاة مشهور متواتر عنهم أنهم كانوا يقدمون الوصي، فأبو بكر قدم من أوصى أن يصلي عليه. عمر اقرأ. فإن أبو بكر أوصى أن يصلي عليه عمر، وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب بن محاضر، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه زبير. يعني عمر رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمر موجود ومن أعلم الناس، لكن أوصى أن صهيب يصلي عليه، يعني هو يتقدم بالناس. نعم، يعني قد يختار الإنسان وصيه لمعنى، ما يقال له ليش، يجي واحد يقول أنا ولده، ابن عمر ما جاء قال أنا ولده، صح ولا لا؟ ها؟ لا انتظروا قليلا سيأتينا من المسجد، إذا كان له وصي ما يتقدم أحد على الوصي، يقال أنت هذا أوصى أنه فلان يصلي عليه، انتبهوا الوصل لا يقدم عليه، سيأتينا بعد قليل مسألة المشاحة. وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة. خلاص. وأوصت عائشة. وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة. ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته. نعم. فكان إجماعا، فهو إجماع الصحابة أن الوصية يقدم فيها. نعم يلا ارجع المثل. ثم الأب. بعد الوصية الأب. يلا اقرأ. أيه واضح. ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب. الأب لماذا يقدم على جميع القرابات؟ لمكان شفقتي، لمكان شفقتي على الابن، هذا ابنه اللي مات معناه. خلاص. ثم الأقرب فالأقرب، لأن الأقارب الميت هم أحرص الناس على مصلحته، فلو رأوا شيئا لا يسر يسترونه ونحو ذلك، فيقدم الأقارب على غيرهم. طيب. ثم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. وهذا الترتيب عند عدم الوصية، عند عدم الوصية واضح. أما لو أوصى لا. نعم. ها. وأولى الناس بغسل المرأة. ولا طبعا لو قال إنسان لازم أقارب هم ذكر الأقارب، لا ما هو بلازم الأقارب يتولون ذلك أبدا، مو بلازم. لو كان من البعداء الآن في المغاسل الموجودة الآن حاضر يغسلونه ويكفونه، ناس من البعيدين يعني ما يعرفونه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زينب غسلت أم معطية، ومعطية ليست من قراباتها. واضح؟ نعم. وأولى الناس بغسل المرأة. وأولى الناس. وأولى الناس بغسل المرأة. الأم ثم. الأم. نفس المعنى. الأم ثم الجدة ثم الأقرب في الأقرب من نسائها. وهذا خاص بالنساء. نعم. إلا أن الأمير يقدم. لحظة. قال في الأقرب، في الأقرب من نسائها. معنى هذا أنه لا ينظر للرجال. فالرجال لا يباشرون تغسيل النساء، ولا النساء يباشرن تغسيل الرجال، إلا ما سوف يأتي عند المؤلف سيستثني بعد قليل، بعد قليل سيأتي عندنا مثلا إن شاء الله. لكن هذا هو الأصل عندنا، واضح ولا لا؟ الرجال لا يباشرون تغسيل النساء، ولا العكس، إلا ما سوف يذكر من الاستثناء الآن بعد قليل. طيب. قال إلا أن الأمير. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. على الأب ومن بعد ومن بعده. نعم. الأمير يقدم على الأب، لكن قالوا إلا الوصي ما يقدم على الأمير. فالأمير يقدم على الأب. لو جاء الأمير أمير البلد وقال أنا سأصلي يقدم، لكن لو كان له وصي فلا يقدم الأمير على الوصي. نعم. ها. والصلاة على الآن صفة صلاة الجنازة، صفة صلاة الجنازة. يلا. والصلاة عليه. يقول الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، هاي الأولى تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر. طيب. ثم يقرأ الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة مباشرة، يعني بعد التكبير الأولى يقرأ الفاتحة. طب دعاء الاستفتاح ما ورد، ما عندنا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، ما عندنا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة. طيب. فيقرأ الفاتحة، سيأتينا إيش حكم هذه الأشياء. يقرأ الفاتحة. طيب. إذا قرأ الفاتحة يجوز يقرأ شيء من القرآن ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هو الواجب قراءة الفاتحة، وغير الفاتحة لم يثبت. وجاءتنا رواية فيها ضعف شديد أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسورة، لكنها ضعيف وشاذ الرواية. فالثبوت إنما ثبت قراءة الفاتحة فقط. طيب. ثم يقرأ الفاتحة. ثم يكبر. التكبيرة الثانية الآن الله أكبر، هذه الحين تكبيرات الصلاة. الأولى تكبيرة الإحرام، هاي تكبيرة الصلاة. طيب. ثم بعدها. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الصلاة الإبراهيمية المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلاص. هذه الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية. طيب. ثم يكبر. التكبيرة كم هذه؟ الثالثة. يقول الله أكبر. طيب. وش يقول بعدها؟ ويقول اللهم اغفر لحيينا. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت. إذن بدأ الصلاة بالفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت. والدعاء للميت هنا لا ليس له لفظ معين، بل يجوز له أن يدعو بما شاء من الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أخلصوا الدعاء لميتكم، فيدعو بما شاء وبما حب. ويؤكد هذا الأمر ثبوت روايات متعددة عنه صلى الله عليه وسلم في أنه دعا لهذا بدعاء ودعا لآخر بدعاء آخر ودعا لثالث بدعاء ثالث ورابع بدعاء رابع، مما يدل على أنه ليس عندنا شيء يلتزم في هذا الموطن، وإنما يدعو الإنسان بما شاء. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خير الأدعية، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم خير الأدعية. فهذا الموطن موطن الدعاء، وهو من أهم ما يكون، لأنه هي الأصل عندنا الصلاة شرعت للميت حتى ينتفعوا بها ويدعى له فيها صلاة الجنازة. فهذا أهم ما فيها هو الدعاء. سيأتينا بعد قليل كم مقدار الدعاء الذي تجزئ به الصلاة. طيب، لكن إن قرأ إن دعا بالوارث فهو أفضل. وش يقول هذا من الوارث؟ إيش يقول؟ اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. وهذا من تراحم المسلمين فيما بينهم أنهم يدعون لبعضهم أحيانا وأمواتا. نعم. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه. ثم لا خلاص لحظة. إذن هذا طبعا هو المؤلف جمع ما وقف عليه من الروايات كلها في وساقها مساقا واحدا، ولا هي ما كلها ثبتت كي لفظا في حديث واحد. الحديث هذه وردت في أحاديث متقطعة، كل أحاديث له مجموعة من الجمل في الدعاء هذه، هو جمعها وساقها مساقا واحدا. والمقصود أن تدعو للميت بما شئت من الدعاء. طيب، قولي اللهم أمتنا على الإسلام، من أحييته منا فحي على الإسلام والسنة، من توفيت توفوا عليهما. الإسلام والسنة، ولفظة السنة ها هنا ثبتت في بعض السنن بعض الروايات الحديث، وهذا مما يدل على أهمية أن يدعو الله، أن يدعو العبد ربه أن يحييه على السنة ويتوفاه على السنة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما قال له ولده أسأل الله يا أبتي أن يتوفاك على الإسلام، قال قل والسنة، قل والسنة، لأن الذين يدعون الإسلام كثر، لكن من هو الذي يحيى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويموت عليها؟ هم هؤلاء الخواص، هم هؤلاء الخواص. فالإنسان يدعو لنفسه دام يجعل من دعائكم اللهم أحينا على السنة وتوفنا على السنة، من هم ما يكون. طيب، وقوله وزوجا خيرا من زوجه، ليس المراد استبدال الزوجة يعني زوجة الدنيا تروح، لا، المراد زوجا خيرا من زوجه في الصفة لا بالعين، فصفتها تتغير. ومعروف أن أهل الجنة الله عز وجل يزيل ما في قلوبهم من الأحقاد والضغائن ويبدل صفاتهم، فلا يبقى فيهم شيء يكره. فزوجتك في الدنيا التي كنت تكرهها ولا كانت تغيظك ولا فيها ما تكره من الأخلاق لن تكون هذه معها يوم القيامة. وهذا معنى زوجا خيرا من زوجه. وقوله زوجا سواء ذكر أو أنثى، زوجا سواء كان ذكرا أو أنثى سيان. نعم، ها ارجع. ثم يكبر ويسلم تسليما. لحظة، ثم يكبر، هذه التكبيرة كم؟ الرابعة. ثم يكبر، التكبيرة الرابعة والأخيرة. ثم ويسلم. ثم يكبر ويسلم. معناه ما في دعاء بعد التكبير. هذا هو المشهور عنه صلى الله عليه وسلم، أن بعد التكبيرة الرابعة ما كان صلى الله عليه وسلم يسكت السكت الطويل المعروف عنه، أنه لو قال شيئا فإنه ينقل ويعرف عنه أنه يقول شيء في هذا الموطن. وأكثر الروايات على هذا، لكن جاءتنا رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم ربما كبر مشعود غيره يستحسنون بعض الدعاء للمصلي نفسه، قل اللهم اشملنا بعفوك أو نحو ذلك، يعني شيء جدا مختصر. نعم، ها، لكن الأصل عندنا يكبر ويسلم. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وهذا هو الواجب، لأن السلام قال تحريمها التحليل وتحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يخرج من الصلاة إلا بسلام فيسلم. طب هو سلم السلام عليكم ورحمة الله، فيسلم تسليمة واحدة لابد. نعم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا ثابت عن ابن عمر وغيره أنه يرفع يديه مع كل تدعو الله أكبر الله أكبر معنا كم مرة معنا في العيدين. طيب الواجب من ذلك الآن سيذكر لك الواجبات التي هي أركان. أركان لو اختل واحد منها تبطل الصلاة. أركان صلاة الجنازة ما هي؟ الأول التكبيرات أي الأربع. التكبيرات الأربع أركان، لو نقص تكبيرة فصلاته باطلة. وقد نقل ابن عبد البر والنووي وغيرهما إجماع أهل العلم على أنه لا يحل أقل من أربع تكبيرات أبدا لا يحل. بل قال ابن عبد البر أن التكبيرات الأربع قد اتفق علماء الأمصار على أنها لا تنقص ولا يزاد عليها. فما روى من روايات عن بعض الصحابة أنهم كبروا خمسا أو ستا أو سبعا، والسبع أكثر ما روى أكثر ما روى. ولهذا بعض أهل حكى الإجماع أنه لا يزاد على سبع. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أصلي يعني سأفعل ما فعل بعض الصحابة، أكثر ما ورد سبع تكبيرات فلا يزاد عليها كما قال بعضهم. طيب فابن عبد الروي يقول إن ما روي عن بعض الصحابة الزيادة قال هذا قد اتفق العلماء على تركه وهجره، وأنهم اتفقوا على أربع تكبيرات فيبقى عليها، وكذلك قال النووي. والمقصود يعني أن التكبيرات الأربع لا يخرج عنها الإنسان، لا يخرج عنها. يكبر أربع هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم والمتواتر عمليا نقله عن طريق في الأمصار والأعصار فيكتفى بها ولا يزال. من أراد الروايات ما روي في ذلك فعليه بكتاب صلاة الجنازة للشيخ الألباني، فهو أحسن ما كتب على الإطلاق في هذا الباب لأحكام الجنائز للشيخ الألباني. نعم. والقراءة والصلاة لحظة، والقراءة اللي هي قراءة الفاتحة هذا الركن الثاني، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن الثالث، اقرأ. وأدنى دعاء للميت وأدنى دعاء للميت لابد، لأن الصلاة له أدنى دعاء. يعني مثل يقول أقول الله أكبر اللهم ارحمه، الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ أدنى دعاء واضح؟ نعم. وإن كان بعضهم يقول لا يكتفى بأدنى دعاء، لأن هذه الصلاة إنما أقيمت للدعاء له هو، فلا يكتفى بذلك، بل يدعى له بمقدار ما يشعر القارئ أو المصلي أنه يقبل فيه دعاء، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وشعبه، يعني شيء من هذا الدعاء. نعم. والسلام خلاص. نعم. أي سرية؟ إيه القراءة سرية طبعا سرية، ليس جهرا. إيش فيها؟ لا ليس جهرا. ابن عباس كان يجهر لتعليم من خلفه كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه، من فاتته صلاة الجنازة كيف فعل؟ صلى على القبر إلى شهر. إلى شهر إذا من فاتته صلاة الجنازة في محلها. وصلاة الجنازة أين يصلى؟ الأصل أن صلاة خارج المساجد، هذا السنة. كان لها موضع خارج المسجد توضع فيه فيصلى عليها، فإن صلوها في المقبرة فلا بأس، أما صلاتها في المساجد ما كانت معروفة في الصدر الأول، لكن لا بأس به لأنها من الصلاة. والصلاة على الجنازة عبادة شرعية. طيب من فاتته الصلاة على الميت فإن أدركهم قبل أن يدفنوها وهي موجودة يصلي عليها وهي موجودة، يجعلها بينه وبين القبلة. فإن كان قد دفنوها فإنه يصلي والقبر بين يديه إلى جهة القبلة والقبر بين يديه، واضح ولا لا؟ طيب قال عيد ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. قال صلى على القبر، يجعل القبر بين يديه ويصلي، يقول الله أكبر يصلي صلاة الجنازة. طيب لو أن إنسان صلى الجنازة ثم جاء في المقبرة وجدهم يصلون الناس فاتتهم الصلاة، يصلي يعيد الصلاة معهم ولا ما يصلي؟ يعيد. لا لا لا لا لا، نحن اللي يعرف الجواب يرفع يده، وهذا آخر محاضرة تخبصوها يعني كده. يعيد الصلاة معهم. طيب غلق جد جماعة ثانية يصلي. هي على مبداك يصلي. طب ثلاثة راحدة ترى برو يصلي. أنا أسألك الحين أنت لأن مسألة في إعادة الصلاة أنت مدام أبحتها المعنى الذي لأجله أبحت الإعادة معناه ثالثة ورابعة يصلي يصلح. يعني يصلي ثالثة مرة ويعيد مرة ثالثة مرة ما في مشكلة إلين يسخن لهم صلوا عليه بعد الدفن. ها يصلي ولا يعيد العام ولا ما يعيد؟ ما ايش تقول؟ يعيد حتى ثالثة ورابعة حتى بعد الدفن يصلي. ها ايش رايكم؟ الأصل عدم الإعادة ولهذا لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه عاد أبدا هذا الأصل. لكن لو أنه دخل مع جماعة يصلون وأرى أحب أن يعيد فلا بأس. والقاعدة ايش تقول عندنا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالأصل أنه ما يعيد هذا عندنا الأصل ما دام صلى ما يعيد. لكن لو جاءت جماعة تصلي ودخل يعيد معهم فلا بأس لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ نعم. فحينئذ جوزنا الإعادة له لأنه تبع لغيره. فقال المؤلف رحمه الله ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. هذا تقييد منه لمدة الصلاة على الميت بعد الدفن. يعني إلى كم نصلي على القبر؟ إلى كم المدة؟ قال إلى شهر. قال لنا إلى شهر. معنى هذا الكلام لو أن أحدا جاء إلى القبر بعد شهر، واحد مسافر أبوه مات ما يستطيع ما رجع إلا بعد شهرين أو شهر ونص أو شهر ويومين، المهم انتهى الشهر الآن، فأحب أن يذهب إلى قبر أبيه ويصلي عليه مثالا، أو أمه أو أخيه أو زوجته يصلي عليه. على كلام المؤلف يصلي ولا ما يصلي؟ على كلام المؤلف قال ما يصلي إنما إلى شهر. طب لماذا قال المؤلف أنها تحد بشهر؟ إيش قال؟ اقرأ أثر، إيش الدليل؟ لما روي عن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم صلوا خلفه. الآن هذا دليل على الصلاة على القبر. الآن وجدوه منبوذ يعني في ناحية لوحده فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا فيها شهر؟ فيها تحديد؟ إذن هذا يدل على أصل مشروعية الصلاة على من دفن. لما قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبر، هذا دليلها. واضح؟ طيب لكن مدة الشهر اقرأ بعدها. ولا يصلي على قبر بعد شهر إلا بقليل، لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر. الترمذي وغير الترمذي. طيب ولكنه حديثه هو مرسل لكن اسناده من مراسيل سعيد بن سيب، ومعروف مراسيل سعيد من اصح ما يكون. طيب قال ايش الحديث؟ قال صلى على ام سعد بن عباده بعدما دفنت بشهر. قالوا هذا الدليل. الان ان الحسين صلى شهر وهذا اكثر ما ورد عندنا. نقول لهم هل في الاثر هذا، هل الأثر هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد شهر ولا يدل على أنه لا يجوز الصلاة بعد شهر؟ الأثر يدل على أنه واقعة عين، يعني حدث اتفاقا أنه بعد شهر جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فعل جاء وصلى بعد شهر، فكونه أن صلى بعد شهر لا يعني أن أكثر من شهر لا يجوز، إذ ليس فيه المنع من بعد ذلك. ما فيه عندنا وقعت عين هكذا حصل اتفاقا، فكونه صلى بعد شهر حصل اتفاقا لا أنه قصد عدم جواز الصلاة بعد شهر، وما عندنا ما يمنع من ذلك وهذا هو الصحيح. إذا لا يوقت بوقت، والذي يؤكد هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين في آخر حياته، بعد 8 سنين ذهب وصلى عليه صلاة الجنازة. واضح؟ وهذا هو الصحيح أنه لا وقت له، لكن ما تستحب الإعادة. يعني من كان يعني بالغا مميزا حال موت الميت موجودا ولم يصلي عليه قلنا لو جئت بعد شهرين بعد سنة صل لا بأس. لكن من لم يكن كذلك يعني ما أدرك الوفاة ولا أدرك شيء لهذا لا يشرع، هذا من البدع لا يشرع عليه، ولهذا محل إجماع أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يذهب لقبره يقول يجوز الصلاة ولا ليس لها وقت، الله أكبر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، لا، لأنك ما كنت حاضر وقت الوفاة، ما كنت تميزا وقت الوفاة. من كان مدركا للموت مميزا حال الوفاة، نعم هذا يجوز أن يصلي عليه. طيب ها، وإن كان ميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. هذه مسألة صلاة الغائب، هذه هي مسألة صلاة الغائب. لو مات إنسان في بلد، هل يجوز على أهل النواحي في البلد أن يصلوا عليه صلاة الغائب؟ متى تسمى صلاة الميت صلاة غائب؟ تسمى صلاة غائب إذا كانت جثته غير حاضرة أمام المصلين، ولهذا قد يصلي عليه مسجدان أو ثلاثة وهم في نفس الحي، مثال، لكن الجثة لا يمكن تحضر إلا في مسجد واحد، فهؤلاء صلاتهم صلاة حضور الذين عندهم الجثة، وأولئك صلاتهم صلاة غائب. واضح ولا لا؟ إذا يسمى صلاة غائب متى؟ إذا كانت الجثة غير حاضرة تسمى صلاة غائب. طيب، هل يشرع الصلاة على الغائب؟ يعني هل من مات له ميت غاب عنه أو غابت عنه جثته ودفن في تلك البلاد أو نحو ذلك، لا يستطيع، ما يستطيعون حضاره أو نحو ذلك، هل يشرع أن يصلي واحد أبوه مات قريبه مات يصلي عليه صلاة غائب أو لا؟ هل يشرع ذلك أو لا؟ هذه من الوسائل، هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، اختلفوا على ستة أقوال. أشهرها قولان. القول الأول وهو مذهب الجمهور أنه لا تشرع صلاة الغائب، لا تشرع صلاة الغائب أبدا أبدا. لما يشرع صلاة الغائب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندنا في الكون في البشر من هو أعظم منزلة عند أهل الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك لما مات ما صلي عليه إلا في مسجده الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليه أهل مكة ولا أهل الطائف ولا أهل البلاد، ما صلوا عليه، ومات الخلفاء وما صلوا عليه، فدل ذلك على أن صلاة الغائب غير مشروعة، بل أهل المدينة ما صلوا إلا في مسجد المدينة فقط، أما باقي المساجد ما صلوا، يعني زي قباء ما صلوا صلاة الغائب، فدل ذلك على أنه لا تشرع صلاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني من الأقوال القوية، هي ست أقوال، أن الأصل عدم الصلاة على الغائب إلا إن كان الرجل ممن له أثر في الإسلام والمسلمين، أثر صالح، يعني أعلى الله به الدين ونفع الله به المسلمين، فهذا يصلى عليه لمكانته ومنزلته. قالوا والدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، هو هذا الدليل، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قالوا النجاشي آوى أهل الإسلام ونصرهم حتى عادهم آمنين إلى بلادهم، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته صلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. واضح ولا لا؟ لكن الجمهور قالوا هذا خاص بالنجاشي فقط، إذ لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أحد صلاة الغائب غيره أبدا، لم يصلي على أحد آخر غير النجاشي، هذا مما يدل على الخصوصية للنجاشي. واضح ولا لا؟ ولهذا قال بعضهم إن كان في بلد لم يصلى عليه كالنجاشي، مات ببلد ما في أحد نصارى فدفن فما صلي عليه، قال يصلى عليه حينئذ صلاة الغائب، ما صلي عليه، واضح؟ أما إن كان قد صلي عليه فلا يصلى عليه خلاص. فهذه أقوى أقوى أقوى قولين في المسألة، والأول قول الجمهور أقوى في هذا، لأن ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من النجاشي، ومع ذلك ما فعل، يعني أهل الإسلام ما فعلوا، ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا في مكة في حرم مكة ولا في قباء ولا في المساجد، فاتر ولا ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم إلا مع النجاشي، مما يدل على أن هناك نوع خصوصية، نوع خصوصية. نعم والله أعلم. نعم. تعذر غسله لعدم الماء. في رسالة صغيرة مطبوعة جيدة عن حكم صلاة الغائب، جمع الأدلة والآثار في ذلك، وخلص إلى مذهب الجمهور وكمان. نعم. الله أعلم، خلونا نتمم إن شاء الله. ومن تعذر غسله لعدم الماء. ها. الآن جينا للحالات الطارئة، من لا نستطيع تغسيله كيف نفعل معه؟ الآن قلنا نحن تغسيل الميت فرض كفاية، تغسيل الميت فرض كفاية، فمن لا يستطاع تغسيله إما لعذر فيه أو لشيء آخر، قال ومن تعذر غسله لغسله لعدم الماء، ما في ماء، مات في قافلة في صحراء ولا ماء، كيف نفعل؟ ها هذا مثل صورة ها، أو للخوف عليه من التقطع، أو لو أن صببنا عليه ما سيتقطع مثل المحروق، نسأل الله العافية، الله عافينا وإياكم، لو إنسان احترق إذا صببنا الماء يتفتت يتفتت يذهب، فيترك كما هو ولا يصاب ولا يقرب يقرب الماء أبدا، لأن أجزاءه سوف تخرج. قالوا والمجدور الذي مات بسبب الجدري، قالوا خلاص يتهات اللحم يذهب معك. طيب هذا صورة ثانية ها؟ كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بينه، هذه صورة ثالثة، امرأة ماتت بين رجال ما عندهم امرأة يغسلونها، أو العكس رجل مات بين نساء ما عندهم رجل يغسله ها؟ ولو كان من المحارم، يعني مثلا واحد ماتت خالته، خالته ما يحل له يغسلها، هو محرم لها لكن ما يحل، لأنه في التغسيل سوف يلمس، وكيف يلمسها؟ يلمس أعضاءها وكما يحل، واضح ولا لا؟ طيب ها؟ أو الرجل، أو الرجل بين نساء فإنه يلمس، هذا الجواب. إن كان كنا لا نستطيع تغسيل الميت فإننا ننتقل للتيمم، ننتقل للتيمم. طب لماذا قالوا بالانتقال للتيمم؟ قالوا قياسا على حال الحياة، أليس إذا عدم الماء في التطهر ننقله للتيمم يستعمل التراب ولا لا؟ قالوا كذلك في الحياة في الممات، إذا عجزنا عن استعمال الماء في تطهيره فإننا ننتقل إلى التيمم، لكن هذا قياس مع الفارق، لأن التيمم في حال الحياة لأجل رفع الحدث، والميت عندنا لا نرفع به الحدث، تغسيله هذا لا نرفع به الحدث، إنما هو لتطهيره وتنظيفه، فلا معنى للتيمم. التيمم هل سوف ينظفه؟ لا معنى إذن له حينئذ، وهذا هو الصحيح، لا ييمم يترك، لكن وهذا مذهب الجمهور، لكن لو يمم من باب الخروج من الخلاف إن شاء الله لا بأس، لكن الصحيح أنه لا يجب أن ييمم، لا يجب، نعم لا يجب. الله أعلم، الله أعلم، خلنا نكمل، خلنا نكمل بعد ثلاثة ما تبقى، خلنا نكمل. إلا أن لكل واحد من الزوجين، الاستثناء اللي ذكرت لكم، هو قال لو ماتت مرأة بين رجال أو العكس، قال لا يحل خلاص معذري في ثلاثة تغسيلها. طيب قال إلا الرجل يجوز له أن يغسل زوجته كما يغسلها حية يغسلها ميتة، واضح؟ طيب والعكس كذلك للمرأة أن تغسل زوجها كما هي تغسله حيا تغسله ميتا. طيب والدليل لما أوصى أبو بكر رضي الله عنه بأن تغسله من؟ أسماء بنت عميس. وكذلك لما ماتت فاطمة من غسلها؟ علي، زوجها علي، واضح؟ إذا هنا عندنا زوجة غسلت زوجها وعندنا زوج غسل زوجته، واضح؟ وهذا محل إجماع. طيب قول من قال لا، مثل الحنفية قالوا لا ما تغسل حتى الزوجة، بنوها على ماذا؟ قالوا إنه بالموت تنقطع الزوجية بينهما فعاد أجنبيا عنها، وهل يجوز للأجنبي أن يغسل امرأة أجنبية عنه؟ إيه قالوا خلاص كذلك، لأن هذا قول ضعيف، قالوا خلاص انقطعت العلاقة، الموت قطع العلاقة، إيش اللي كذا؟ ها؟ لا لحظة لحظة، إيش هي؟ خلاص عكس الزوج، الآن الزوج له أحكام مترتبة على زوجته، وكذلك هي إذا مات عاد في شيء أحكام ترتب؟ في شيء من الأحكام يترتب؟ من حسن العشرة والنفقة ومدري إيش، في شيء ولا انقطع كل شيء؟ ها انقطعت العلاقة، هم كذا عندهم، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، والدليل بخلافه اللي هي آثار الصحابة المروية، حتى قالت عائشة ولو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، يعني لو نحن كنا لو يعود الأمر نحن كنا سنتولى تغسيل نفسنا من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الرجل يغسل زوجته له ذلك، والمرأة تغسل زوجها. نعم، إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. غسل صاحبه، نعم. وكذلك أم الولد مع سيدها. وكذلك أم الولد مع سيدها، يعني أم الولد من هي؟ الأمة التي أولدها سيدها، أمة يطأها فتلد له. الآن الولد حر لأنه تبع سيده وسيده حر. طيب والأمة ما صارت أمة، صارت أم ولد لا يحل بيعها، تعتق بموته. تعتق، إذا مات عتقت وصارت حرة تماما. طب إذا ماتت أم الولد يغسله؟ قال نعم، لأنه ما في علاقة زوجية، لكن له يحل له منها ما يحل من الزوج لزوجته، ولهذا يجوز له أن يغسلها. وكذلك هي تغسله أم الولد. ها؟ اللي هي إعادة في من؟ أم الولد. أم الولد هي التي أولدها سيدها، وطأها فولدت له. الولد هذا حر، صارت الآن هي أم ولد، أم ولد ما تصير أمة، لا يحل بيعها ولا يتصرف فيها كما يتصرف في الإماء. طيب هذه بمجرد أن يموت تصير حرة تعتق، واضح؟ طيب هي يجوز لها أن تغسل سيدها، وكذلك هو يغسلها. لما؟ لأنه يباح له منها ما يباح للزوج من زوجته سواء بسواء. نعم. ها، والشهيد إذا مات. أحكام الشهيد، جئنا لأحكام الشهيد. طيب يلا اقرأ. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه وينحى عنه الحديد. طيب لحظة. قال الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، مذهب الحنابلة والصحيح عنده في المذهب أن الشهيد لا يغسل، ولا يغسل هذا سيأتينا من محل إجماع، إلا هم هذا المسألة، إلا إن كان جنبا، فإن كان جنبا فإنه يغسل. لما؟ قالوا لأن التغسيل حينئذ لمعنى غير الموت وهو الجنابة. أليس لو في حال الحياة وهو جنب يغتسل ولا ما يغتسل؟ فنحن الآن الأصل عندنا أنه لا يغسل، لكن لأجل الجنابة الآن عندنا معنى آخر غير الموت فيغسل. والرواية الثانية عن أحمد أنه حتى الجنب، الشهيد الجنب لا يغسل أيضا، الشهيد الجنب لا يغسل لعموم الأخبار. طيب ما الدليل على استثنائه من الجنب؟ قالوا حنظلة. أحسنت، قالوا عندنا قصة حنظلة وهي في الصحيح. لما مات حنظلة قالوا غسلته الملائكة، صح ولا لا؟ قالوا لأنه كان جنب، لأن امرأته هي اللي أخبرت أنه كان جنب. الحسن غسلوا امرأته وقالت خرج وهو جنب، خلاص. طيب فهم استدلوا الحنابلة بتغسيل الملائكة لحنظلة لأنه جنب. والصواب أن تغسيل الآدميين لا يقاس على تغسيل الملائكة، لا يقاس تغسيل بني آدم على تغسيل الملائكة، فرق بين الاثنين. والدليل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل حنظلة، أن النبي ما غسل حنظلة، واضح؟ فدل على أن خصيصة من خصائص حنظلة لا يتبع معه غيره. فلا يقاس تغسيل الملائكة على تغسيل بني آدم، ويؤكده أن النبي نفسه ما غسل حنظلة. فالصحيح أنه حتى لو كان الشهيد جنبا أنه لا يغسل، لا يغسل. طيب اقرأ عيد يلا. والشهيد إذا مات في المعركة لحظة القيود الآن. قال في المعركة، المقصود بها المعركة التي بين المسلمين والكفار التي تسمى جهادا، سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، هو ميتها يسمى شهيدا، من مات فيه يسمى شهيدا. أما لو كانت المعركة قتال بين المسلمين، سواء كان قتال فتنة أو قتال بغاة، فإنه أبدا يجب تغسيله ويأخذ أحكام الموتى، يجب تغسيله وتكفينه نحو ذلك، واضح ولا لا؟ كما لو قتله اللصوص سواء بسواء. إذا نحن كلامنا في الشهيد الذي يموت في المعركة. طيب وقوله في المعركة أخرج الشهيد الذي يتوفى الذي يسمى شهيدا لكن ليس من شهداء المعركة. عندنا نصوص وردت أن المفطون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم والمحروق شهيد. قال حافظ بن حجر في فتح قال جمعت 20 خصلة قال فسلم أن أصحابها شهداء. طيب الشهادة هذه غير شهادة المعركة، والأجر الوارد في الشهادة كله إنما لشهيد المعركة ليس لهؤلاء الشهداء. واضح؟ هؤلاء لهم مسمى الشهادة لكن مرتبتها ومنزلتها إنما هي لشهيد المعركة خاصة، اللي يغفر له عند أول قطرة من دمه ويشفع في 70 ملي هذا شهيد المعركة. طيب المراد هنا الشهيد الذي شهيد المعركة، أما الشهداء الباقون فهم كباقي الأموات يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. طيب وقوله في المعركة قيد، أخرج ما لو قاتل في معركة ضد الكفار فجرح وأخذ ودوي وطبب ثم بعد أيام مات، فإنه حكم أموات المسلمين يغسل ويكفن. إذن الذي يموت في أرض المعركة هو هذا الذي نقول عنه الشهيد الذي لا يغسل. واضح ولا لا؟ طيب اقرأ الآن. لا عيد والشهيد، عيد والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل بالإجماع لم يغسل خلاص. ها ولم يصلى عليه، ولم يصلى عليه، قالوا الشهيد لا يصلى عليه أبدا. طيب وقال جماعة من أهل العلم بل يجوز الصلاة عليه، يجوز. والصواب أنه بالخيار الإمام، إن شاء صلى عليه وإن شاء لم يصلي عليه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هذا وهذا كله ثابت، ثبت أنه ترك الصلاة على شهداء وثبت أنه صلى على شهداء. وابن القيم رحمه الله يقول هذا، يقول الصواب أنه بالخيار إن شاء صلى وإن شاء ترك، وبالكل وردت الآثار بهذا وبهذا، والأمر واسع إن شاء الله خلاص، بخلاف التغسيل، التغسيل ما غسل أحد. طيب ها وجوبا ما عليه من آلات الحرب تنحى عنه، ما تدفن معه، هذا إتلاف الأموال، تنحى عنه الحديد والجلود والتروس والأسلحة والذخائر وما عليه ينحى. إيش يبقى له؟ ثوبه الذي مات فيه، ثوبه الذي مات فيه يبقى عليه فيكفن في ثوبه، هو كفنه هو ثوبه هذا، ويوضع في القبر. ها لا لا استنى خلينا نكمل. ثم يزمر في ثيابه، في ثيابه بلا خلاف بلا خلاف، فثيابه لا تنزع منه، ثيابه لا تنزع منه. نعم. وإن كفن في غيره فلا بأس، فلا بأس لو أنه كفن في غير ثيابه لا بأس أيضا، لأن سلم فعل هذا أيضا لا بأس إن شاء الله، أمر واسع. نعم. والمفعم يغسل بماء وسدر. لحظة اقرأ آخر شيء لأن صفية نعلق على الأثر. لأن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين يكفن حمزة فيهما، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحدهما. الحمد الآن ليس من الشهداء أحد ولا؟ يلا. وكفن في الآخر رجلا آخر، برغم من الشهداء رجل آخر خلاص. هذا رواه أحمد بسند حسن، بسند حسن. نعم. صالح يعقوب بن شيبة صالح الإسلام، هو صالح الإسلام. نعم يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث. نعم. والمحرم، والمحرم يغسل بماء. أنا عندنا أنواع من الموتى، شهيد ومحرم وكذا. ها المحرم يشوف عن معه يغسل بماء وسدر، بماء وسدر مر معنا خلاص، يعني ينظف يغسل، يعني بخلاف الشهيد، الشهيد ما يغسل، المحرم يغسل لأنه أصلا في حال الإحرام وهو حي لا يمنع من أن يغتسل، ما يمنع. طيب ها ولا يلبس مخيطا. لكن تبقى المحظورات محظورات، فلا يلبس المخيط، بخلاف احنا مر معنا انه لا بأس من الميت يكفن في قميص صح، لكن لا المحرم ما يفعل ذلك معه، سيأتينا الدليل الآن. ولا والمقصود بالمخيط الآن شيء لا يخاط على الجسد، يعني سراويل وفلاين ونحو ذلك، ولا قمصان. قال ولا يقرب طيبا، ما يطيب المحرم، لا يطيب. ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، ولا رجلاه ما تغطى، لأنه حال الإحرام يحرم عليه يغطي ذلك. ولا يقطع شعره ولا ظفره، لأنه حال الإحرام يحرم عليه يأخذ شعر من شعره وظفره. واضح ولا لا؟ إذا يترك كما هو. والدليل الرجل الذي وقفته ناقته، اقرأ يشوف الحديث نص في هذا لما روى ابن عباس، لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة إلى الآن ما تحلل، في عرفة ما تحلل، معناه محرم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، اللفاف والرداء، ثوب هذا ثوبين. ونحن نقول لكم الثوب اللفافة من القماش، فالإزار والرداء ثوبين، كفنوه في ثوبين. ولا تحنطوه. ترى عبارة الحديث الصحيحين، لكن في عبارة سقطت من عندهم. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا. هذه عبارة قبل العبارة اللي سيذكر لك: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. ولا تخمروا رأسه. لا ولا لا, لا اقرأ ولا تحنطوه. ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. متفق عليه. خلاص واضح نص الحديث نص. اقرأ. ويستحب دفن الميت في لحد. ويستحب. الآن جئنا كيف في القبر، كيف تكون القبور؟ قال يستحب أن يكون اللحد، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثبت عنه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. فما دام يستطاع أن يوضع أن يكون للميت لحد فهذا هو السنة والأفضل ولا يحاد عنه، وهذا هو السنة، بخلاف الغرف الموجودة الآن هذه ليست من السنة في شيء. هذا شق، هذا شق. ايش الشق؟ ايش الشق؟ وش اللحد؟ شوف، ياتون للارض يحفرون هكذا بالطول، صح ولا لا؟ هذا شق، لانه يشقون الارض شق الان، خلاص يحفرون بالطول، ثم اذا وصلوا الى عمق معين طويل يستحب اغار القبر حتى لا ياتي احد وينبش، خاصه الدواب اكلات اللحوم تنبش الموتى وتاكل، يستحب تعميق القبر فينزلون لتحت، هذا شق الآن. فلو شقوا الأرض شق وتركوه ودفنوه هذا سمى شق، واضح؟ هذا شق. اللحد ما هو؟ اللحد ينزلون شق ثم آخر اللحد يميل إلى جهة القبلة، يفتح فتحة في الجدار بمقدار ما يضعون الميت وهو نائم مستلقي على جهته اليمنى، لأنه يوضع الميت على جهته اليمنى كحال نومته، ينام وجهه للقبلة ويوضع له مثل المخدة لبنة ينام عليها، هذا مرقده إلى أن تقوم الساعة فيرقد، وهذه رقدته، ويرقد الرقدة هذه يوضع على. فهذا اللحد، اللحد شق في جدار شق في جدار القبر، ينزل ثم يميل بمقدار ما يوضع الجسد. فإذا وضع الجسد في الشق هذا مثل سبحان الله مثل غرفة مبنية له، توضع له يوضع اللبن، ينصب نصبا حتى يغطى، فيغطى باللبن، يغطى باللبن يغطى، ثم يؤتى بالطين ويصير مثل التلييس، الفتحات تقفل، الفتحات الباقية من اللبن بين اللبنات، بعد ما يتغطى بالطين يقفل تماما، بعد ذلك يهال التراب على الشق، خلاص يقفل الآن القبر. فالتراب لا يهال على الميت مباشرة، واضح؟ وراك الفكرة؟ التراب لا يهال على الميت، لا، إنما الميت وضعناه في مرقده وأقفلنا عليه ووضعناه ثم أهيل التراب عليه، لكن هو في مرقده. نعم. قال ويستحب دفن الميت. يستحب دفن الميت في لحد. طيب قال ويستحب، هذا السنة. طيب فإن كان دفنه في شق أو في غيره فلا بأس، لا بأس، خلاص. إنما اللحد مستحب ليس بواجب، ليس بواجب. نعم. قال ويستحب دفن الميت في لحد. وينصب عليه اللبن نصبا. نصبا اللي قلنا لكم بعد ما يوضع في اللحد يوضع اللبن كذا كمثل القفل، نقفل عليه قفلا كأنما نبني عليه بناء حتى نقفل، ثم نليس بالطين، نقفل الفتحات الباقية، يقفل عليه تماما ثم ينهال التراب. كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم هل شهدتم دفن ميت في لحد ولا ما شهدتم؟ عرفت كيف نصب اللبن؟ اللبن ما ينصب كذا، معناه ينصب يعني كذا يوضع حتى يغفل الفتحة. نعم. اقرأ. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا. ايش الاشياء اللي لا ينبغي ادخالها في القبر؟ قال لا يدخل خشب، معناه ما يدخل في تابوت، ما نضع في تابوت ونحطه في تابوت القبر، ما يصلح ما يصلح، الخشب ما يدخل، وورد عن بعض السلف النهي عن ذلك. طيب، إلا إن احتيج لذلك، كما لو كانت الأرض رملية كلما حفروا انهال، كلما يحتاجون الآن إلى شيء يحمي جسد الميت فيوضع في تابوت ويدخل في لأنه سينهار وينهار عليه الرمل، الرمل لا يتماسك، أو مكان رطب أصلا سينزل ينزل، واضح؟ حينئذ نعم، فالحاجة ترفع الكراهة، الحاجة ترفع الكراهة، فإن احتاجوا فلا بأس. طيب، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا، آجرا ولا خشبا، نعم أمشي، ولا شيئا مسته النار تفاؤلا، ما تدخل شيء من الطوب الأحمر أو الطوب الميبس بالنار أو أي شيء، فأي شيء مسته النار ما تدخل القبر تفاؤلا ألا تمسه النار في قبره، يعني باب التفاؤل له. نعم. ويستحب تعزية أهل الآن الغرف اللي في المقابر مبنية من الطوب الأحمر للأسف، وهذا صح غلط، لكن هم يدعون الحاجة الآن، والفتوى جاءت بالجواز لأجل الحاجة، توسع كثرة أعداد الناس وتوسع البلاد، وأنه وين يذهب الميت يعني المقابر، وشار ما تسع الناس والكلام هذا، يعني مع أن الصحراء يا كبرى الخبط من هنا وهنا يعني يا كبرى الخلا، لكن يراد استغلالها مع البلدية. نعم. ويستحب تعزية أهل الميت. الآن دين أحكام التعزية، الآن أحكام التعزية انتهينا من الميت، جينا الآن لأحكام التعزية. قال ويستحب بالإجماع، بالإجماع أن التعزية مستحبة، هذا محل اتفاق. طيب، ما هي التعزية؟ التعزية هي التصبير، يقال عزاه أي صبره، لأن العزاء هو الصبر، العزاء هو الصبر، فيذهب يعزيه يعني يذهب يصبره ويقول اصبر واحتسب لله ما أخذ، هذا معنى التعزية، واضح؟ واضح؟ وعليه فإنه لو كلمه بكل ما يصبره بأي شيء يحصل له الأجر ولا ما يحصل؟ أجر التعزية يحصل. إذا ليس للتعزية لفظ معين كما قلنا في الدعاء للميت، بل بكل ما واساه به وصبره على مصابه فإنه يحصل له أجر التعزية، وأجر التعزية عظيم، أجر التعزية عظيم، ورد الثناء به في الحديث الصحيح. طيب، قال ويستحب تعزية، إذن هذه التعزية. طيب، إذا قلنا التعزية التصبير، طيب لو كان أهل الميت صابرون يعزون ولا ما يعزون؟ وانت تقول التعزية التصبير الآن، طب هم صابرين يعزون ولا ما يعزون؟ لا لا لا، ما نبغى اللي بيعرفها، ها حتى هم صابرين، حتى لو ما شفتهم فرحانين يعني في واحد يخلص منه اصلا، ها يعني حتى هم صابرين وراضين وانت شايف عليهم علامات الرضا وما في علامات الجزع ولا الحزن ولا يعني ايضا يعزون، طيب لا طيب شهيد المعركة مات لهم شهيد معركة وفرحانين تعزيهم ولا ما تعزيهم؟ يعني يعزيهم، ها في قول ثاني؟ طيب ليش يعزيهم؟ هو صابر، هو صابر، ها انت قصدك تثبته زيادة على ما هو عليه، ها جيد، وجه طيب، هذا وجه طيب، ها هذا هو موطن الخلاف بين أهل العلم، بعضهم يرى أن التعزية هي التصبير، فإذا كانوا صابرين فلا يعزون، لأنه لا معنى لها، تصبروا على ماذا؟ هذا هو التعزية، التعزية حقيقة مواساة، فهم صابرون أصلا في الأصل، وهذا رأي الشيخ بن عثيمين يميل إلى هذا، أنهم إذا كانوا صابرين فلا يستحبوا التعزية في حقهم، لأنه لتصبيرهم هم صابرون أصلا، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الأقرب أنهم يعزون، لأن التعزية كما أن فيها كما قلت فيها تصبير وفيها تثبيت لمن صبر، أيضا فيها الدعاء للميت، ويدعى لهم أهل الميت كذلك بالأجر، وتعظيم المثوبة، ما تقول أعظم الله أجرك ولا رفع الله قدره أو نحو ذلك، ففيها زيادة عن التصبير الدعاء لهم، الدعاء لهم. زد على هذا أن أحاديث التعزية التي فيها الحث عليها جاءت مطلقة، لم تقيد بحال دون حال، لم تقيد بذلك، فدل على أنه يعزى ولو كان صابرا. واضح ولا لا؟ هذا صحيح. طيب، قال ويستحب تعزية من؟ أهل الميت. إذا عرفنا أن التعزية خاصة بمن؟ أو خاصة لمن؟ لأهل الميت. إذا أهل الميت هم يعزون، صح ولا لا؟ لحظة، أهل الميت هم يعزون. معنى كلام المؤلف أنه لو كان قد فجع بالميت من ليس من أهله وتأثر، والمصاب عليه أعظم، كحال العلماء لما يموت عالم تجد طلاب العالم ولا الأمة يتحسرون، يمكن أكثر من أهله، يمكن أهله يقول والله كنا ما نشوفه أصلا، قاعد مع الأمة وقاعد، ممكن يعزى ولا ما يعزى؟ ها؟ يعزون؟ يعني التعزية ما خاصة بأهل الميت، ما هي خاصة؟ لحظة، إيش رأيكم؟ لا لسه أنا ما أدري، صح ولا لا؟ ها؟ لا، أهل الميت معروف. الآن نحن أنتوا تشوفوا الآن في يعني لما يموت ميت يذهب القبر يصطفون الرجال ولا لا؟ أي لا بأس بالاصطفاف والتعزية. تجد الصف يعني طويل، يعني داخل في الصف أنا وناس يمكن حتى جيرانهم يدخلون ومدري مين واللي بعيد واللي، طيب ليش التطويل هذا؟ صح ولا لا؟ هل هذا كله معزون؟ الميت المؤلف يقول لك أهل الميت، أهله يعني ذويه، إخوانه، أولاده، أجداده وزي كذا، يعني هذا ذوي. يعني أما الباقين يعني اللي بعيدين وكذا، هذا كلام أهل العلم. لكن هو لا شك أن من كان متأثرا بمصيبة الموت هذه أنه يعزى، يعني يصبر، يعني يصبر الآن، يصبر على ذلك. ولا شك أن موت العالم هو حقيقة مصاب للأمة، ليس لأهل العالم، موت العالم خاصة، لأن نفعه العظيم الذي كان يعم الناس سوف ينقطع الآن، النفع الديني، الميراث النبوي الذي عنده سوف ينقطع الآن. نعم، والله أعلم. والبكاء غير مكروه. قال لك البكاء، الآن بدنا في أشياء تفعل في التعزية أو قد تفعلها بعضهم في التعزية. قال البكاء إيش؟ غير مكروه بالإجماع، البكاء لا يكره، والبكاء لا يدل على عدم الرضا، بل من قال بأنه يستحب أن يفرح كما قلت هذا خطأ، لأن الموت له جلالة وعظمة، وأجمل الناس صبرا وأعظمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه، واضح ولا لا؟ فالبكاء، فلا يقال أن الفرح في الموت أكمل حالا من الذي لا يبكي أبدا، أكمل الأحوال هو البكاء في هذا الوقت. طبعا هذا لمن غلبه البكاء، مو يتباكى، يعني ليس المطلوب استدعاء البكاء، ليس المطلوب استدعاء البكاء، المطلوب لا، أو أقصد المقصود من غلبه البكاء لا يحبسه ويقول هذا ضد الصبر، لا أبدا، بل البكاء هو أكمل الحالات الآن، أكمل الأحوال الآن. فمن الخطأ أن يقال يفرح، ولا بعضهم قال يرى ضاحكا، لا هذا غلط أبدا، لأنها رحمة، والموت له جلالة وهيبة، ده ينقلك إلى دار الآخرة مباشرة، فله جلالة وهيبة، وأجمل الناس صبرا هو صلى الله عليه وسلم، وبكى وقال إن الله لا يعذب بذكاء العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشياء إلى لسانه، يعني بالكلام من صياح ونياحة ونحو ذلك واعتراض. فبكاء العين وحزن القلب ما لا يعذب الله به، بل هو من أكمل الحالات في هذا الموطن، في هذا الموطن. إذن البكاء غير مكروه، بل قد قالوا إذا غلبوا يستحب له أن يبكي، لكن مو يستدعي يعني يتباكى، لا يبكي. نعم، ها؟ إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. قال البكاء غير مكروه بشرط، قال إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. إيش الندب؟ الندب هو تعداد محاسن الميت على سبيل التأسف عليه، ويستعملون معه غالبا أداة الندب، وثكل أمياه وأبتاه وأخياه وعبدا مثل هذه هي والندب والندب المعروفة خلاص. فيعدون محاسن الميت على سبيل التأسف عليه وأنه ذهب. فإذا كان بهذه الطريقة هذا لا يجوز، لكن ذكر محاسنه على سبيل الثناء عليه بما كان يفعله من خير هذا لا بأس، لا بأس. وقد كان هذا موجود في التراجم، موجود وكان رحمه الله يفعل كذا وكان يفعل كذا، لا بأس. واضح ولا لا؟ إذا الندب ها هنا لأن فيه معنى الاعتراض، كان لماذا يؤخذ هذا وفيه كذا وكذا وفيه. ولهذا حتى قال بعضهم إذا الندب إذا كان معه نوع من الاعتراض بأن لا دمه صياح وصراخ ونحو ذلك قالوا حرم، لأجل ماذا؟ أما مجرد تعداد المحاسن لأجل حث الناس على ما كان عليه أو بيان منزلته ونحو ذلك هذا لا بأس به، لا بأس به. ولذا قلنا لكم الندب هو تعداد محاسن على سبيل التأسف عليه بوجه غير شرعي مثل الصراخ والنياحة ونحو ذلك. والنياحة معروف رفع الصوت بذلك، فقالوا النياحة هو رفع الصوت بالندب وكذا وكذا. أما لو زادوا على ذلك من لطم الخدود وشد الشعر وشق الجيب ونحو ذلك هذا من دعوة من أفعال الجاهلية، والنياحة أيضا من أفعال الجاهلية، من أفعال الجاهلية. والنياحة كبيرة، النياحة كبيرة من الكبائر، النياحة كبيرة من الكبائر. ها؟ لا البكاء غير النياحة، مالك يا أخي؟ النياحة هو رفع الصراخ بذلك، الصراخ مع إطلاق العبارات ومع يعني بعض الناس يظن للأسف الشديد أنه إذا ما أظهر ذلك سوف يتهمون ويقول هذا ما يحب أبوه ولا ما يحب أمه ولا ما صدق أنه يا أخي ما هو بلازم، هذا مو صحيح. ليس من علامات المحبة إظهار الجدع على فقده، ليست من علامات المحبة أبدا. وهذا الرجل قد أفضل إلى ربه وقد يكون حقيقة صالح، فيكون ما عند الله خير له مما عند الناس، خير له مما عند الناس يعني. وخاصة بعد بعض كبار السن أو من أصابهم حوادث يعني بقاؤه حي كان يعذب على سريره أصلا من البلاء والأنين والشكوى التي فيه، تعرفون كيف الأحوال يعني. قد يكون الموت أصلا رحمة به، فلا يظهر التجزع والسخط والنياحة حتى لا يقال والله ما يحبه ولا ها ما صدق يموت، لا هذا كلام لا أصل له أبدا ولا يتهم به أحد. فالبكاء شيء والنياحة شيء آخر. خلنا نكمل باقي سطرين لأنه أنا أظن الساعة هذه ما هي مضبوطة. نعم. جينا لزيارة القبور الآن، زيارة القبور. نعم. ويقول إذا ما لا عيد عيد عيد. ولا بأس بزيارة القبور. المؤلف قال ولا بأس، لا بأس من عبارات الإباحة مثل يجوز ونحو ذلك خلاص. والصحيح أنه يستحب، لأن سلم أمر قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، ومقتضى الأمر الشرعي أقل ما يدل عليه ماذا؟ الندب. فقوله لا بأس قصور، والصحيح أنه يستحب زيارة القبور، لاحظ يستحب زيارة القبور. طيب قال ولا بأس بزيارة القبور، قوله زيارة، الزيارة معناها عدم المكث الطويل، ما يأتي الإنسان ويمكث بين الأموات، فما يفعله بعضهم من المكوث الطويل عند الموتى، أو من يسكن سكونا في المقابر، فنقول لأجل الفقر، لا بعضهم يسكن سكون يظن أن هذا أقرب إلى الله لأن هذه من أراضي الآخر أو نحو ذلك من مفاهيم بعض الصوفية أو نحو هذا المعنى، هذا كله لا أصل له. ولهذا سميت زيارة، والزيارة أصلا وقتها قصير، وقتها قصير خلاص. والله عز وجل قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمعنا أعرابي، شوف العرب لما تفهم اللغة صحيح، قالوا هو ما يعرف أنه في بحث، الأعرابي قال زاروها والله لن يلبثوا حتى يخرجوا منها. الله قال زرتم المقابر، الزيارة معروفة إذا زار إنسان محل يخرج منه ما يجلس، هذه زيارة. أما الذي يأتي ويمكث هذا استيطان إقامة، هذه قال والله إذن سيخرجون فاستدل على البعث بالزيارة بهذه اللفظة. شوف الكلام العرب كيف تفهم من كلمة أشياء ملحقات الكلمة. إذن الزيارة تعني عدم المكس، فلو جاء يزور يدعو للأموات، يدعو لهم، هم أحوج ما يكونون للدعاء، أحوج ما يكونون للدعاء. طبعا سيأتي الآن ماذا يقول. طيب قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال، أخرج النساء، فإنه لا يجوز للنساء أن يزرن القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، زائرات القبور. وهذا أخرجه أحمد وغيره، وروي عن جماعة من الصحابة، وهذا لفظ، واللفظ الآخر لعن الله زوارات القبور بضم الزين لا بفتحه، لأن بعض الذين يعني قول الثاني أهلهم أجازوا زيارة القبور للنساء، قالوا لأن حسن قال اللفظ لعن الله زوارات القبور، قالوا زوارات يعني كثيرات الزيارة، أما من تزور قبور مرة واحدة فلا بأس. عرفتم؟ واضح ولا لا؟ قالوا هذا المعنى. لا، اللفظ الصحيح في ضبطه في الرواية بضم الزائر زوارات، ودل على وزوار جمع زائرة، ليس المقصود كثرة الزيارة، يعني واحدة تزور كثيرا. واضح؟ فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يدل على ذلك، وهذا حديث رواه أحمد وغيره. طيب وعندنا أصح منه عائشة رضي الله عنها لما ذهبت فراح سلم راجع، قال أين كنت؟ أزرت قبر فلان؟ قالت لا يا رسول الله، ذهبت إلى كذا وكذا. قال أما إنك لو زرتيه ما صليت عليك. فدل ذلك على أن النساء يمنعن من زيارة القبور، يمنعن من زيارة القبور. طيب لو أن المرأة، انتبه، لو مرأة مع زوجها ولا مع أي مكانك مع نساء تبيش، مشينا في الشارع فمررنا بالمقبرة، هل يصدق، هل يعني يصدق عليهن اللعن هذا؟ لا. ليش؟ ها؟ لأنه ما هي زيارة. لا لا، أنا أبغى هو يجاوب. ها؟ يعني ما تعتبر زيارة. طيب أنت ما تعتبرها زيارة، مع أنها مرت من القبر، مع أن لو قلنا لها زوري هي هتمر كمان، هي بالزيارة مر خلاص. طيب هي أنت تقول لأنها ليست زيارة، إذا ما تستحق اللعن. طيب جيد. طيب تدعو ولا ما تدعو للأموات؟ إيه دعاء زيارة القبور معروف، السلام عليكم تلقون سيأتينا الآن. تدعو ولا ما تدعو؟ تدعو وما سميها زيارة، خليتها تدعو ما شاء الله وكذا، ولا هي زيارة. وش الزيارة؟ لو زارت ايش هتفعل غير الدعاء؟ لا مو لازم، ما هو لازم، هذا من فهم خاطئة. لا يظن أن الزيارة أنك تذهب إلى قبر ميتك وتقف عليه، لا ليس هذا، بل مجرد مرورك على المقابر، هذا يكفي، يكفي. هذا هو الصحيح عشان الوقت. لو مرت المرأة على مقبرة فإن هذا لا يعد زيارة، وحينئذ يشرع لها أن تقول ما يقول الرجل من الدعاء، تسلم على الأموات وتدعو لهم، هذا لا إشكال فيه، وهذا لا يسمى زيارة، هذه مرة. ما إذن الفرق بينهم؟ القصد، الزيارة تقصد إلى المقبرة لأجل ذلك، أما هذه فمرت بلا قصد. ونحن عندنا في الشرع يثبت تبعا ما لازم استقلالا، في فرق بين هذه وهذه. طيب ها، ولذا عائشة قالت لو في الرواية الثانية قال فماذا أقول إذا مررت بهم، حديث عائشة في الصحيح، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين. فالمعنى أنها إذا مرت بالمقبرة لتقول، يشرع لا ما يشرع الرجل، أما كزيارة تذهب قصدا للقبور لا، هذه تمنع منها. وعليه ينبه، وعليه يقال بأنه في المدينة لما يفتح للنساء الصلاة في الروضة، ها أنا سمعت من خش النساء لا لا لا يقعد يصلوا، يعني أصليحة يقعد صوت في المسجد يفجع والله، وهذا خطأ. الله قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أدبهم بهذا أدب، يجوا صولوا جوا في الروضة ما يصلح. المقصود لما يجوا صلوا، طبعا الحجرة أين تكون؟ على الشمال، بعضهم يأتين للحجرة ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من باب الزيارة الآن صار، صح ولا لا؟ هاي ينبه على النساء أنه لا لا تفعلوا، لكن لو فعلنا ذلك، إن كانت تأتي لأجل الصلاة في الروضة وتمر وتسلم نقول لا بأس، لكن كانت لا والله ما لا قصد إلا تزور تزور زيارة قصدا، لا فهو زيارة قبر فتمنع منه، تمنع منه. نعم والله أعلم. ويقول إذا مر بها أو زار أو زارها سلام عليكم دار قوم مقيم. مر بها معروف، وزارع قصدها بال... نعم. سلام عليكم قوم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد الموت لنا ولهم، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم نعم، هذا مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يلا آخر مسألة. وأي قربة فعلها جئنا الآن مسألة إهداء الثواب القربات للميت، إهداء ثواب القربات، هل يجوز إهداء ثواب القربات للميت أو لا؟ القربات ثلاثة أنواع، قربة مالية محضة، وقربة بدنية محضة، وقربة مشوبة بدنية ومالية. القربة المالية المحضة مثل الأوقاف والصدقة والأضحية، هذا قربة مالية محضة، صح ولا لا؟ هذه بالإجماع تصل للميت، فلو أوقف على روح فلان أو تصدق لروح فلان لا بأس، مالية محضة خلاص. طيب هذه محل إجماع. والثانية البدنية المشوبة، البدنية المالية مثل الحج والعمرة، البدن ومال يعني لابد ينفق حتى يظهر، هذا بالإجماع يصل، بالإجماع يصل لأنه فيها مالية. الخلاف أين؟ في البدنية المحضة، يعني يصلي ركعتين ويهدي ثوابها، يقرأ قرآن يهدي ثوابه، يسبح تسابيح معينة يهدي ثوابها، البدني محض، واضح؟ هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز إهداء الثواب أو لا؟ هذا نقطة خلاف بين أهل العلم. إيش قال المؤلف؟ خلنا نشوف إيش قال المؤلف. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت، ثوابها وجعل ثوابها للميت. لحظة، قال وأي قربة، معناها كل الأنواع الثلاثة عند المؤلف، انتبه. لهذا قال لك أي قربة يفعلها المكلف ثم يهدي ثوابها للميت، إيش الحكم؟ نفعه ذلك. قال وجعل ثوابها للميت المسلم، وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك، نفعه ذلك. المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة ومذهب جماعات من أهل العلم أن أي قربة يفعلها المكلف ويهدي ثوابها للميت فإن ثواب يصل للميت، يصل للميت. طيب لماذا؟ وهذا اختيار الشيخ الإسلام تيمية أيضا وابن القيم وغير من المحققين من أهل العلم. طيب لماذا يصل؟ ليش يصل؟ قالوا لأن الميت لأنه من قبيل الدعاء. أنت الآن قرأت القرآن، تساب ولا ما تساب؟ صليت ركعتين، تساب ولا ما تساب؟ فلما قل اللهم اجعل ثواب الفلان، ليس من قبيل الدعاء ولا لا؟ قالوا من قبيل الدعاء. طيب هذا واحد. اثنين، قالوا والدعاء طيب يصل ولا الدعاء يصل ولا ما يصل؟ بالإجماع لن يخالف إلا أهل البدع من المعتزلة وغيرهم بس، ولا أهل السنة مجمعين على أن الدعاء وهو أعظم. طيب إذا قالوا الأول أنها من قبيل الدعاء، الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ابن قدامة شقاف المغني قال والله أكرم، وجه الاستدلال، قال الميت مو يعذب بالبكاء ببكاء أهله عليه؟ قال والله أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ولا يوصل إليه المثوبة. مو معقول العذاب يصله والمثوبة لما تصل ما يصله، قال الله أكرم من ذلك، واضح ولا لا؟ يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى. طيب قالوا وعندنا أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عن الصيام عن المدح، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الصيام. طب الصيام ليس عبادة بدنية محضة صح ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، هذا الصيام، وقال صام عنه وليه، واضح ولا لا؟ هذه أشهر أدلتهم، هذه أشهر أدلتهم. طيب والقول الثاني قالوا لا، إهداء ثواب الأعمال البدنية أو العبادات البدنية المحضة لا، لا يجوز، لا أصل له. طيب لماذا؟ أو بمعنى صح لا يصل للميت. طيب لماذا؟ قالوا أولا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولو مرة، بل ولا نبه عليها في حديث ولا حديث ضعيف، مع أنه مات أعز الناس عليه في حياته، زوجته خديجة وعمه حمزة بن عبد المطلب، وما فعلها ولا رشد إليها ولم يفعلها أصحابه، لم يرد عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، ومروي عن ابن عمر من قراءة الطبر لا يثبت عنه أبدا، ما فعلها حتى الصحابة. طيب هذا شيء، إذن الأول عدم ورود الدليل بها أبدا. الأمر الثاني أن الإهداء فرع الملك، صح ولا لا؟ الإهداء فرع الملك. الآن متى يجوز لك أن تهدي؟ أنا مثلا هذا قلمي أو هذا كتابي أو هذا هدية لك، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح. ليه؟ لأني أملك القلم. لكن هل يصلح أخذ قلم فلان وأهدي لك إياه؟ ليش؟ لأن الإهداء فرع الملك، أول أملك وبعدين أهدي. وهل الإنسان يملك الثواب ولا أمر الثواب بيد الله لا يملكه أحد؟ ولهذا واضح ولا لا؟ قالوا الأمر الثواب لا يملكه أحد، أنت موعود لكن ما تداري، أمره إلى الله، صح ولا لا؟ قالوا الإهداء ثواب ملك، ولا يعرف إنسانه يملك الثواب، هذا أمر ثاني. والثالث أنه فيه تزكية للنفس، ما يدرك أن الله قبل العبادة هذه حتى تقول أهدي ثوابها، ما يدرك أنك أثبت عليها، واضح؟ وإن كان هذا قد يكون الجواب عليه حسن الظن بالله ونحوها، لكن نحن الرابع هو المهم عندنا، القاعدة اللي أريد أن أنبهكم عليها، قاعدة مهمة جدا في معرفة ما يجوز من العبادات من غير ما يجوز، وهي أنه، وهذا نبه عليها محققي أهل العلم كالعز بن عبد السلام والنووي رحمه الله وجماعة والشاطبي وغيرهم، إذا قام المقتضي في عهده صلى الله عليه وسلم في زمنه، المقتضي للفعل إذا كان موجودا ثم صلى الله عليه وسلم لا يفعل ولم يمنعه مانع، دل على أن عدم الفعل هو السنة وأن إحداثه هو البدعة. فهمت القاعدة؟ هذا أصل من أصول معرفة البدع. إيش تقول القاعدة؟ إذا كان المقتضي موجودا، المقتضي للفعل يعني شيء يقتضي أن سلم يفعل في زمن سلم، وليس عندنا مانع يمنع من فعله، ثم هو لا يفعل، دلنا ذلك على أن الفعل هو ترك الفعل هو السنة، وفعله إحداث بدعة. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كما أن فعله سنة تركه سنة، صح ولا لا؟ كما أن فعله دين أيضا تركه دين، كله بيان، فهو يبين بفعله وبتركه صلى الله عليه وسلم. فاهمين القاعدة هذه ولا مش فاهمينها؟ طب نسمع الأذان. إذا القاعدة تقول إذا كان المقتضي موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم ثم لم يفعل، مع عدم وجود المانع، ما في مانع يمنعه، دل على أن الترك هو السنة والفعل إحداث. واضح ولا؟ إن شاء الله سنفصل هذه القاعدة بأمثلة كثيرة لما نأتي الكتاب الأصول إن شاء الله المستوى القادم في أبواب في فعله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه تنفعكم لمعرفة البدع، فهي أصل من أصول معرفة البدع. إيش يعني قام؟ يعني قام ما يقتضي أن يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، في ما يقتضي. أليس عليه وسلم مات له أناس والقرآن عنده ويستطيع يقرأ ويستطيع يهدي، ومع ذلك ما فعل، وما يمنحه شيء، ما في مانع منعه. يعني مثلا إعادة قواعد بعد الكعبة على قواعد إبراهيم، في مانع، فذكر شيء يمنعه الآن، صح ولا لا؟ لكن الآن عندنا ما عندنا مانع. طيب كونه صلى الله عليه وسلم يترك دل على الترك هو السنة والفعل بدعة، واضح؟ ومثله في الذكر الجماعي والتلبية الجماعية والتكبيرات الجماعية ونحوها، المقتضي موجود، الصحابة موجودين والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وما يمنحهم يكبروا جماعة، فكونهم يتركون التكبير الجماعي مع قيام المقتضي ولا يفعلوا ولا مرة صلى الله عليه وسلم، مع عدم وجود المانع دل على أن فعله هو البدعة وتركه هو السنة. واضح ولا لا؟ هذه قاعدة جدا رائعة تنفعكم في معرفة، وهي من قواعد معرفة أصول البدع. إن شاء الله نزيد بيان لها توضيح إن شاء الله. نرجع مسألتنا. قال صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه ولا في حديث واحد أنه لعهد لأحد شيء، لا قراءة فاتحة ولا قراءة قل هو الله واحد ولا شيء، على ما ورد من بيان فضل هذه الصور عنه صلى الله عليه وسلم. فكونه لا يفعل ذلك دل على أنه تركه هو السنة، تركه هو السنة. وأما ما يقال، يعني ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح عقيدة الطحاوية قال إن جماهير السلف والخلف على القول بجواز إهداء الثواب لهذا، ونسب للشافعي وشيء، هذا خطأ. بل إن أكثر السلف لا يعرف عنهم هذا القول، لا يعرف عنهم هذا القول، وما روي من آثار عن بعض الصحابة في ذلك لا تثبت إسنادا. وتحقيق المسألة لها محل آخر، لها محل آخر. طيب، وحينئذ نقول الأقرب والله أعلم أنه لا يفعل، لا يهدي ثواب شيء من الأعمال البدنية للميت. طيب، الأحاديث يستدل بها من من مات له، من كان على ميت صيامه صام عنه وليه، أو من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذه الآثار نحوها. الجواب عنها أنها في القضاء أو النذر، لأنها صارت مثل الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال كذلك دين الله، فدل على أنها دينها نعم يقضى، هذا ما ينظر إليه. نتكلم عن نافلة يتنفل بها العبد ويهدي ثوابها، واضح ولا لا؟ طيب، وحينئذ نقول أنفع ما يكون للميت ما هو على الإطلاق، وهذا مما ينبغي الإرشاد إليه والتنبه له، وهذا مما يستدل به أيضا في هذا المثل. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أول ما ذكر أو ولد صالح، إيش قال؟ يدعو له، انتبهوا، قال يدعو له. لو كان إهداء الثواب نحوه قال يقرأ له القرآن ويفعل شيء يعني، لكن ذكر الدعاء، وهذا مما ينبه إليه أن بعض الناس يحرصون إذا مات ميت إذا يجيبوا عمره ولا يجوا حجوا، ولا أفضل من هذا وهذا أن يدعو له، وهو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا شك أنه يصل إليه الدعاء. فهذا أفضل ما يكون للميت، الدعاء الدعاء، فيرشد الناس إلى الدعاء، يدعون للميت بما شاءوا من الدعاء بما شاءوا. وأما باقي الأعمال فأنت أحوج لها، أنت تحتاجها كما الميت تحتاج، أنت تحتاج، أنت تحتاج. والله أعلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا آخر لقاء يكون لنا إن شاء الله، إن شاء الله. خلاص، لا خلاص، آخر لقاء لنا هذا نقف عليه. ويعني الأسئلة إن شاء الله كما عهدتموها في الفقه، وأما الأصول اللي ذكرنا لإخوانكم من أول، التعريفات ما هي عندكم، التعريفات لغة وشأن ما هي معكم، كل التعريفات. لكن لما جاء أسألك مثلا ما الفرق بين الشرط والمانع ولا الشرط والسبب تعرف، فلو كان معرفته لا يتم إلا بمعرفة التعريف، تعرف التعريف. أنا ما أقول لك، أنا أقول لك غير مطالب بها حفظها لا تحفظ، لكن أعرف الفوارق بينها. ويكفيكم دليل واحد للمسائل، دليل بس، ويكفيكم مثال واحد أيضا. لكن من أهم الأشياء تعرفون مذاهب الصحابة في الأصول، ومذاهب الصحابة مذاهب الجمهور لم تعرفونها. أنا أقول لك أذكر رأي الجمهور في هذه المسألة، تعرف ما هو رأي الجمهور، إنه عليه العمل خلاص. وأما في الفقه فأنتم عارفين يعني، تكتفون بدليل واحد أيضا وتعرفون مسائل مرت عليكم الفقه. ويعني في الختام يعني نرجو إن شاء الله أن العطلة ما نسميها عطلة، إجازة تستفاد منها فائدة حقيقية ما تضيع. عندكم 3.5 أشهر تقريبا، ورمضان معها يعني موسم طاعة أصلا، فيه حفظ قرآن أو مراجعة أو شيء من ذلك، يعني تستغل استغلال طيب. ومن يعني آذيناه أو غلطنا عليه أو نحو ذلك، يعني نرجو السماح، ويعني سامحونا ويعني تعفوا عنا. يعني أنا ما أبغى سويت لأحد حاجة، لكن يعني من باب يعني. وجزاكم الله خير. آمين. ها؟ أشبع؟ لا لا لا لا، خلاص خلاص خلاص خلاص، آخر لقاء، آخر لقاء، آخر لقاء. لا أراكم إن شاء الله ولا بسمع اتصال أحد فيكم. إن شاء الله نلتقي الموسم القادم، قدر الله علينا. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.